قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة. هذه مسألة يختلف فيها العلماء، واختلافهم أيضا يدور حول أمرين ولا ندخل في التفصيلات الكثيرة. ما هو الإقعاء؟ هل الإقعاء هو أن ينصب المصلي قدميه، بمعنى يجلس يعني يفرش رجليه أو يقيم قدميه ثم يجلس على عقبيه ثم بعد ذلك يدع ركبتيه على الأرض؟ هذا هو نوع من الإقعاء المعروف عند الفقهاء، يعني أن ينصب الإنسان قدميه جالسا على أطراف أصابعه ثم بعد ذلك يضع أليتيه على عقبيه، يعني على أطراف القدمين. هذا هو نوع. النوع الآخر أن يجلس الإنسان على أليتيه ناصبا ساقيه، وبعضهم يقول فخذيه، ويضع يديه على الأرض، وبعضهم يسكت عن ذلك. وهذه تشبه جلسة بعض الناس الذين يجلسون أحيانا وترونهم يلفون مثلا غطرة أو غيرها، صنف من الناس يجلسون هذه الجلسة ربما تعرفونهم. إذن هناك الجلسة الأولى الإقعاء عند الفقهاء، وهناك الجلسة الأخرى. إذن الجلسة التي يتكلم عنها الفقهاء هي نصب القدمين والجلوس على العقبين، وهذا يكون بين السجدتين في الركعة الأولى أو الثالثة. هناك جلسة أخرى التي يقال إن هذا هو الإقعاء في اللغة، أن يجلس على إليتيه ناصبا ساقيه ثم بعد ذلك يضع يديه على الأرض. هذا هو الإقعاء الذي سيتكلم عنه المؤلف. وردت حقيقة عدة أحاديث تنهى عن الإقعاء، ولكنني أقدم لكم بمقدمة. من أحسن من تناول هذه المسألة هو الإمام البيهقي، من أوائل من تكلم عن هذه المسألة الإمام البيهقي تفصيلا، فإنه عرض الأحاديث التي وردت في الإقعاء وناقشها وبين ضعفها، وانتهى إلى أن الإقعاء المنهي عنه هو النوع الثاني، وتابعه في ذلك أيضا الإمام العلامة ابن الصلاح المعروف في هذه المسألة أيضا، والتقى حوله. ثم جاء أيضا الإمام النووي وتكلم عن هذه المسألة ولخص قول الإمامين، وتكلم عن قول الخطاب أيضا المحدث المعروف الذي عارض في ذلك وخالفهما، وانتهى. ثم أيضا أثنى الإمام النووي على من تأليه البيهقي في هذه المسألة، وبين أنه قد أتقن هذه المسألة وحررها، وأنه يعني أيضا أتقنها غاية الإتقان وأبدع فيها غاية الإبداع. هكذا ذكر ماذا الإمام النووي. والأحاديث التي وردت في ذلك أيضا منها أحاديث نهت عن الإقعاء، بعضها موقوف كالموقوف على علي، وبعضها مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقع الرجل إقعاء الكلب. لكن ما نوع هذا الإقعاء؟ لكن جاء في حديث أبي حميد، وهو حديث صحيح وقد سبق أن مر بنا، بين فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما إذا أراد أو جلس جلسة الاستراحة يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، كالحال بالنسبة للتشهد الأول عند الشافعية والحنابل الذي سبق أن تكلمنا عنه. ووافقه أي وافق أيضا أبا حميد 10 من الصحابة، إذن أيدوه في هذا. ووافقه أيضا وائل بن حجل في روايته، إذن هذه رواية مشهورة هي التي عرفت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء هو الذي انتهى إليها هؤلاء الثلاثة إلى أن الأصل هي التي وردت في حديث أبي حميد وعائشة ووائل بن حجر، الصفة التي بينا. هذه الصفة الأخرى لا يرون أنها مكروهة، بل بعضهم يقول جائزة وبعضهم يقول إنها سنة. أما الممنوع فهي الجلسة الثانية التي يجلس على إليتيه ناصبا ساقيه واضعا يديه على الأرض، وبعضهم لا يذكر اليدين ويقولون إن هذا هو الإقعاء المعروف في لغة العرب. نقل أيضا عن بعض الصحابة العبادلة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله أيضا بن الزبير، أنهم فعلوا ذلك. نقل ذلك عنهم طاووس وكان يفعله، وذكر أنه تلقى ذلك عن هؤلاء الصحابة. ولكن نقل عن عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك وقال لا تقلدوني فإني فعلت ذلك عندما كبرت. لكن عبد الله بن عباس عندما سئل عن هذا النوع من الإقعاء قال هذا هو السنة. ثم لما قيل له إننا نرى ذلك جفاء في الرجل قال سنة نبيك, وفي بعض الروايات سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باختصار ما يتعلق بالإقعاء, لكن لا شك أن الأولى والخروج من الخلاف هو ما جاء في ماذا؟ في جلسة الاستراحة, كالحال بالنسبة للتشهد الأول لما ورد في وصف ذلك عند الشافعية والحنابلة. قال اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء, لكن مع ذلك نجد أن الإقعاء هذا لما تقرأ مثلا ما نقل عن الأئمة بالنسبة للإقعاء الأول الذي قلنا إن البيهقي حققه وتابعه ابن الصلاح والنووي يرون كراهة ذلك, ولما سئل الإمام أحمد عن ذلك مرة قال أكرهه ومرة قال لا أفعله ولا أعيب من يفعله, وقال إن أهل الحجاز كانوا يفعلون ذلك. إذن المسألة كما ترون فيه تردد لبعض العلماء, لكن ذلك ليس من الأمور المنكرة أيضا التي تفعل بالصلاة, ومن العلماء من يرى أن ذلك سنة وأنه ينبغي الأخذ بها. لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب, إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم, فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على إليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع, ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهى عنه الذي نهي عنه هو أن يجعل إليتيه على عقبيه بين سجدتين, يعني ينصب قدميه كما ذكرت ثم يضع إليتيه على ماذا؟ قدميه, يعني على العقبين, آخر الرجل جهة الساق يسمى بالعقب, يضع إليتيه على ذلك. وأن يجلس على صدور قدميه, وهو مذهب مالك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا مذهب مالك وغيره, هذا هو الإقعاء عند الفقهاء, هذا عند الأئمة الأربعة, هذا هو الإقعاء. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه. وأما ابن عباس فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم, خرجه مسلم. هذا نقل عنه طاووس كما قلت لكم, وهو أيضا يفعل ذلك. وقيل لابن عباس نوقش في هذه المسألة قالوا نراه جفاء بالرجل, يعني أن يأتي الرجل فيقعي يجلس على أطراف القدمين يعني على العقبين, نرى ذلك جفاء في الصلاة يعني هذا الشكل, فقال هذه سنة نبيك أو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على المعنى على معنى شرعي, أعني على هيئة خاصة الشرع بهذا الاسم. فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال هو إقعاء الكلب, ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة. يعني المؤلف يشير إلى ما ورد في الأحاديث لا تقعي كما يقعي الكلب وأثر علي الأحاديث التي وردت في ذلك, لكن هل هذا الإقعاء الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه كإقعاء الكلب هو هذا الذي يذكره الفقهاء أو هو الصنف الآخر؟ ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة, هذا رواه مالك في الموطأ ليس كذلك عندك, سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنها. لكن الذي نقل عن طاووس كما تعلمون هو تابعي وأعلم بأحوال التابعين, نقل عن العباد لأنهم كانوا يفعلون, ومنهم عبد الله بن عمر, وما قيد طاووس ذلك بعبد الله بن عمر وإنما أطلق قال كانوا يفعلونه. قال سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنها, وهذا ضعيف, فإن الأسماء التي لم تثبت لها معاني شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معاني شرعية، أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل يعني على المعنى. يريد المؤلف أن يقول نجد نحن الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، يعني الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التعريف الاصطلاحي الشرعي، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هذه هي الصلاة. إذن الصلاة لها معنى لغوي ولها مصطلح شرعي هو هذا الذي أشرنا إليه. إذا ترددت الأسماء بين أمرين كما نرى في الإقعة، فما المراد هنا؟ هل هو الإقعة الذي اصطلح وعرف عند الفقهاء النوع الأول، أو المراد بالإقعة المنهي عنه هو الثاني وهو الذي يشبه فعلا إقعاء الكلب؟ قال مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس. حديث ابن عباس يعني يريد أن يقول أثر ابن عمر، ما نقول حديث، هو الآن أصبح يسمي الحديث أثرا والأثر حديثا، يعني أثر عبد الله بن عمر. ابن عمر نفسه جلس هذه الجلسة ونقل عنه طاووس، لكن نقلت عنه روايات أنه لما كبر أو كان يحس ألما في قدمي فعل ذلك، وهذا دليل على جوازه. إذن ابن عمر أيضا نقل عنه خلاف ذلك، لكن جاء عن ابن عباس ما يعارضه، وما نقل عن ابن عباس صريح، لأنه قال هذه سنة نبيك هذه سنة نبيكم، إذن رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.